فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الزيادة في الاستغفار بعد السلام الزيادة على ثلاث، هل يعد ذلك من البدعة؟ إذا داوم عليه وقالت الثلاث ما تكفي شوية هذا ما يجوز، أما لو قال بعض الأحيان ما في مانع. نعم.